بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين: فصل. الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو على الإباحة، والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الكلام مستمرا في مباحث الألفاظ التي ذكرنا أنها تتعلق بكيفية دلالة النصوص على الأحكام. سبق منها طرف وبقيت بقية، فعقد الشيخ رحمه الله هذا الفصل الجديد للكلام على بقية على بعض ما بقي من تلك المباحث، ويأتي فصل ثالث أيضا في الباب نفسه. في هذا الفصل تكلم الشيخ رحمه الله على أشياء، أولها الأمر والنهي. فالأمر والنهي من مباحث الألفاظ، ويتعلق بهما البحث من جهات عديدة، لكن أهم هذه المسائل وأكبرها المسألة التي قررها الشيخ رحمه الله هنا، وهي دلالة الأمر والنهي، على ماذا يدل الأمر وعلى ماذا يدل النهي. فيقول الشيخ رحمه الله: إن الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب. قوله أوامر هنا جمع أمر، والأمر بالشيء الإلزام به، بخلاف الأمر الذي جمعه أمور، هذاك في الأفعال هو بمعنى الشأن. تقول هذه أمور وهذه أوامر. الأمور جمع الأمر بمعنى الشأن، والأوامر جمع الأمر بمعنى الإلزام بالشيء أو طلب الشيء على سبيل الإلزام. هذا في الأفعال وهذا في الأقوال. وله في اللغة العربية أساليب معينة، إذا سمع العربي أحدها يعلم أنه أمر، منها فعل الأمر مثل افعل، اكتب، ادرس، ادخل، اقرأ، صلي، صم ونحو ذلك، هذا فعل الأمر وهو الأصل في الأمر في اللغة العربية. ومثله أيضا الصيغة الثانية اللي هي اسم فعل الأمر، وهو هذا يدرس في كتب النحو. مثال اسم فعل الأمر أن تقول صه ومه بمعنى أسكت أو حسبك. وفي القرآن: عليك يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. يأتي أيضا بصيغة ثالثة وهي الفعل المضارع المقترن مع لام الأمر، لتكتب الدرس، قال الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته. ففعل المضارع الأصل فيه أنه للخبر، لكن إذا اقترنت معه لام الأمر يصير أمرا. فقول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، هو بمعنى ما لو قال سبحانه: أنفقوا من سعتكم. والصيغة الرابعة هي الخبر الذي يراد منه الأمر، يأتي خبر أحيانا ويكون المراد منه الأمر. مثاله المشهور في الأصول قول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن، أي أيتها الوالدات أرضعن أولادكم. وقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، معناه تربصن. فهذه أربع صيغ إذا سمعها العربي فإنه يفهم أن المقصود هو طلب الفعل. أما النهي وهو طلب الترك فليس له في اللغة العربية إلا صيغة واحدة، وهي الفعل المضارع المقترن مع لا الناهية، لا تفعل. كقول الله عز وجل لا تقتلوا أنفسكم لا تقتلوا أولادكم. ثم وراء هذا صيغ يفهم منها الطلب أو طلب الفعل أو يفهم منها طلب الترك، وليس شيء منها أمرا ولا نهيا، لكن قد تفيد الإيجاب وتفيد التحريم، وفرق بين الإيجاب والأمر وبين التحريم والنهي. فقول الله تعالى مثلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا إلزام بالحج وفيه إيجاب الحج، إذن هي صيغة إيجاب، لكن هل يسمى أمرا؟ من جهة اللغة لا يسمى أمرا، وإن كان فيه طلب الفعل. لذلك لابد من التفريق بين صيغة الأمر وبين صيغ الإيجاب والإلزام. الإلزام يكون بصور كثيرة جدا لا حصر لها، لكن الطلب، لكن الأمر له الصيغ الأربع، مثل ما قلنا في النهي ليس له إلا صيغة واحدة وهي لا تفعل، لكن التحريم له صيغ أخرى، أن يقول مثلا حرمت عليكم كذا، حرمت عليكم أمهاتكم، هذا تحريم لكن ليس فيه نهي. فرق بين أن تقول نهي وبين أن تقول تحريم. أن تقول من فعل كذا فهو متوعد بكذا، هذا تحريم لكن لا يسمى نهيا. فمن هنا تعرف لماذا دخل الأمر والنهي في مباحث الألفاظ، لأننا نرى نتكلم على صيغ عربية تفيد كذا وكذا، بخلاف التحريم والإيجاب فهذا متعلق بالمعنى وليس متعلقا باللفظ. يفهم من النص أنه حرم أو أنه أوجب أو أنه ألزم بالفعل أو ألزم بالترك، وهذا يتعلق باستنباط المعاني. أما المباحث الألفاظ فلا تعلق لها بالإيجاب والتحريم، وإنما تعلقها بماذا؟ بالأمر والنهي. ولذلك قلنا هذا له صيغ لفظية محصورة، وهذا أيضا له صيغة لفظية معينة. إذا ثبت هذا وتبين لنا، فتأتي هذه المسألة الجليلة اللي هي من رؤوس مسائل الأصول، وهي إذا جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر، فهل يقتضي الإيجاب اللي هو الإلزام بالفعل يقتضي الوجوب، ولا يقتضي الإباحة، ولا يقتضي الاستحباب، أو يقتضي أمرا مشتركا بينها؟ هذه أقوال للأصوليين، والذي جزم به الشيخ رحمه الله وهو مذهب الجماهير من أهل العلم والمعروف عن السلف رحمهم الله، هو أن الأصل في الأمر في الكتاب والسنة أنه للوجوب، بمعنى أن مقتضاه الإلزام بالفعل، والدليل على ذلك من جهتين، دلالة شرعية ودلالة لغوية. فالدلالة الشرعية ما في النصوص مما يدل على أن أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ملزم. الله تعالى يقول في حق رسوله صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا فيه وعيد لمن يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن أمره يفيد الوجوب. ولذلك لما أمر الله إبليس بالسجود وامتنع كان ذلك منه عصيانا موجبا للطرد من رحمة الله والإبعاد والحكم عليه بالفسق عن أمر الله. قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فسق بمعنى عصى وأبى أن ينصاع. إذن الدلالة الشرعية من هذه الوجوه وغيرها من الوجوه الكثيرة تدل على أن أمر الله ورسوله الأصل فيه أنه للتحريم للوجوب. وأما الدلالة اللغوية فنعني بها ما يفهمه العرب من كلامهم، وهو أنهم يسمون المخالف للأمر عاصيا، فإذا قال له أمرتك بكذا فلم يفعل يقول له لماذا عصيتني، يقول الوالد لولده أحضر لي كذا كوبا من الماء مثلا، فإذا لم يحضره له يقول عصيت أمري. فقولهم قول العرب عصيتني وعصيت الأمر، هذا يعني أنهم يفهمون من الأمر الإلزام. وقد قال أحد شعرائهم هو من دريد بن الصمة أمر نهى قومه عن أن يسيروا مسيرا معينا فعصوه، فقال في ذلك منشدا قال أمرتهم أمري بمنعرج اللواء فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى غادي، فلما عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم وأنني غير مهتدي. الشاهد في قوله أمرتهم أمري وبعدين قال فلما عصوني، إذن الذي يخالف الأمر يسمى عاصيا، وهذا يعني أن الأصل في الأمر أنه للوجوب. وفي قرن الشيخ رحمه الله بين الكتاب والسنة في هذه الدلالة فيه نكتة، وهي الإشارة إلى تسوية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسوية أمر القرآن، خلافا لما يذهب إليه بعضهم من أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يفيد السنية والاستحباب وأمر أوامر القرآن تفيد الوجوب، هذا غير صحيح، وظاهر عمل السلف رحمهم الله يؤيد هذه الدلالة الشرعية وهذه الدلالة اللغوية، فإنهم كانوا إذا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر لم يتخلفوا عنه إلا لعذر، وكانوا يفرقون بين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الإرشاد والإرشاد ونحوه. لما عتقت بريرة رضي الله عنها وكان زوجها عبدا مملوكا، والمرأة إذا عتقت صارت حرة لها أن تفسخ العقد من زوجها المملوك، فلما أرادت بريرة رضي الله عنها أن تفارق زوجها وكانت له مبغضة وهذا من حقها، أتاها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن تبقى معه، فقالت رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم تأمرني أم تشفع، ومعنى هذا أنك إذا أمرتني فإنها ستفعل وستطيع وتمتثل، أما إذا كانت شفاعة فيفرقون بين الأمر وغيره، إذن الأمر عندهم محمول على الوجوب. يقول الشيخ رحمه الله إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو على الإباحة، وهذا يعني أن الأمر من حيث هو قد يراد به الاستحباب وقد يراد به الإباحة وقد يراد به الوجوب، لكن الأصل أنه يتوجه للوجوب، فإذا دل الدليل على غير ذلك عدل عنه. مثل أن الأمر بعد النهي قرينة عند كثير من أهل العلم، أو النهي نعم الأمر بعد النهي قرينة عند كثير من أهل العلم أنه أمر إباحة. الله تعالى لما نهى عن البيع في وقت صلاة الجمعة قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فقول الله تعالى فانتشروا في الأرض ليس أمر وجوب بمعنى أنه يجب على الإنسان أن يذهب إلى عمل أو تجارة بعد الجمعة، وإنما هو إذن بالانتشار في الأرض بقرينة أنه كان قبل ذلك هذا الأمر ممنوعا منه. وكذلك قول الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، نهي المحرم عن الصيد إذا حل أبيح له الصيد، إذن هو أمر إذن، لكن لماذا أخرجنا الأمر هنا عن أصله اللي هو الوجوب إلى الإذن، وإنما ذلك من أجل القرينة التي دلت على ذلك، وهو أن هذا الفعل نهي عنه بعد أن كان أصله الإباحة أو كان أصله الاستحباب. أيضا قد يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ثم يرى بعض الصحابة لم يفعله ويقرهم على ذلك، أو أنه صلى الله عليه وسلم يخالفه يأمر بأمر ثم يترك ذلك الأمر، فهذا يدل على أن الأمر أمر استحباب وليس أمر إيجاب. كان هذا يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان كما سيأتي الإشارة إليه، أن ينهى عن الشيء ثم يفعله ليبين للأمة أن النهي نهي كراهة كما سيأتي، أو يأمر بالشيء ثم يتركه في بعض الأحيان ليبين أن الأمر به أمر ندب واستحباب. ما عدا هذا فإنه باق على الأصل اللي هو الوجوب، ولهذا يستدل العلماء والفقهاء من القديم على إيجاب أمور معينة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، يستدلون على وجوب مثلا غسل الجمعة وعلى وجوب اتخاذ السترة إذا قام المصلي للصلاة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب على المسلم أن يغتسل يوم الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الجمعة فاغتسل، وإذا أراد أن يصلي يتخذ سترة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يصلي فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل. فإذا جاءت القرائن التي تدل على أن الأمر ليس للإيجاب عدل عنها إلى الاستحباب. ولا يشوش على هذا أن كثيرا من أهل العلم يقررون الأوامر ويذكرون ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تنصيص على الوجوب، يذكر الأمر ويقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وربما يمتنع عن التنصيص على الوجوب ويمتنع عن تأثيم المخالف، لا من أجل أنه يرى أن الأمر لا يفيد الوجوب، ولكن من أجل أن التأثيم شديد، وتأتي أوامر في بعض الأحيان متعلقة بالآداب، متعلقة ببعض الأمور التي قد لا تصل إلى درجة الوجوب، لكنهم لا يخوضون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أمر وجوب ولا أمر استحباب. لماذا؟ لأنه إذا خاض في كل هذه الأوامر أمر إيجاب ولا أمر استحباب، قد يدخل على الناس بعض المشاق، بحيث أنه يؤثم الناس في أشياء وهو ليس على بينة من الأمر، لأن مقتضى كون الأمر للوجوب هذا ظاهر وليس نصا، كما مضى معنا الفرق بين النص والظاهر. فتجد بعض أهل العلم يطلقون الوجوب ولا يدقق هل هو يطلق الأمر ولا يدقق هل هو واجب يأثم الإنسان بتركه ولا لا، ويكرهون هذا النوع من المسائل، لما يقول له القائل وجوب ولا استحباب يكرهون هذا. لماذا؟ لأنه سيقع بين أمرين، إما أن ينص على الإيجاب فربما يؤثم المسلمين بما لا إثم فيه، وإما أن ينص على الاستحباب فربما يكون الأمر واجبا وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر إلزام وهو يقول إنه مستحب. ولذلك كان عمل المسلمين منذ العهد القديم هو الوقوف عند أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا، من غير حاجة في كل موطن إلى التنصيص على الوجوب أو الاستحباب، اللهم إلا عند الحاجة، إذا احتاج الإنسان إلى ارتكاب مخالفة لأمر وكان مما يهمه في أمر الدين أن يعرف مرتبة الوجوب، هل هو لمرتبة الأمر للوجوب أو لغير ذلك، مثل ما فعلت بريرة رضي الله عنها، عند الحاجة إلى ذلك فلا بأس. أما في عموم الأمر وفي حال التدين فيقف الإنسان عند الأمر ويقف عند النهي كما كان عمل المسلمين منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنهي فرع الأمر، فكل ما تقرر في الأمر يقرر نظيره أيضا في النهي، فإذا كان الأصل في الأمر أنه للوجوب فالأصل في النهي أنه للتحريم، وعاد المسلم أن يبادر إلى ترك ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، لأن ظواهر القرآن أيضا وظاهر اللغة العربية وظاهر عمل السلف أن النهي بمجرده يقتضي المنع، وعلى هذا كان يتعامل معه السلف الأولون. صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، معناها المرأة إذا أرادت أن تذهب إلى المسجد لتصلي ليس لزوجها أو أبيها أن يمنعها من ذلك. فقال أحد قرابة عبد الله بن عمر، يشير إلى تساهل النساء وما دخل في بعضهن من الفساد، قال والله لنمنعهن. فأقبل عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه فسبه سبا شديدا، قال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تمنعوا وتقول لنمنعهن. ونظيره أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أيضا حدث عن رسول، رأى قريبا له يخذف يعني يرمي بالحجر، فحدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إن نهى عن الخذف، وقال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا، إنما يفقأ العين يكسر السن. فرأى ذلك القريب مرة أخرى خذف بعد أن حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلف عبد الله بن مغفل أن لا يكلمه، هجره، قال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ترجع، مع أنه لم يتكلم هل هذا نهي تحريم ولا نهي كراهة، لأن هذا كما قلنا في الأمر ظاهر عمل السلف المبادرة إلى الترك، وكانوا يستدلون بالنهي على الإلزام بالترك، وربما تركوا شيئا يكون له فيه مصلحة وحاجة، لكن إذا بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي تركه، مثل ما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يؤاجر أرضا له يؤجرها، فلما بلغه عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه تركه، وقال كان لنا فيه سعة، وتركه مع ذلك رضي الله عنه. مسألة المزارعة التي مرت معنا في الفقه وتأتي أيضا في موطن آخر. يقول الشيخ رحمه الله إلا إذا دلت القرينة على أن النهي للكراهة، فهذا أيضا على وزان ما قيل في الأمر، إذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر ثم جاء ما يدل على أن ذلك النهي عنه نهي كراهة التنزيه فقط، وربما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمر تأديبا وتعليما للأمة، ولا يكون المخالف آثما. وقرائن الأحوال تدل على هذا، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أنه نهى أصحابه عن الجلوس في الطرقات، قال لا تجلسوا في الطرقات، قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد، يعني نحتاج إلى الجلوس فيها، إنسان ربما يسأل عن أشياء أو يبحث عن أشياء أو يستخبر عن أمور، نحتاج إلى مجالسنا. فقال عليه الصلاة والسلام فأعطوا الطريق حقه، وذكر لهم حقوق الطريق، غض البصر، رد السلام، كف الأذى ونحو ذلك. فإذا لما قال لهم صلى الله عليه وسلم ناهيا لهم عن الجلوس في الطرقات، فهموا أن هذا النهي ليس نهي تحريم وإلزام، لو كان نهي تحريم لبادروا رضي الله عنهم إلى امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن علموا أنه نهي تأديب. وهكذا المناهي، نهي عن أشياء في أمور اللباس أو في أمور المشي وفي أمور الأكل ونحو ذلك، وهي نهي تأديب، مثل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القرن عن الإقران، وهو أن شخص يكون يأكل مع الناس التمر مثلا فيقرن بين تمرتين، مع أن الذي معه في الطعام يأكل بالتمرة الواحدة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلا إن استأذن صاحبه، لأنه فهم أن هذا نهي تأديب، وهو من أجل مراعاة المؤاكل لك، فلا تأكل أكثر مما يأكل هو. فهذا النوع من الأوامر، نعم كثير منه يخرج من هذا النوع من النواهي، كثير منه يخرج من التحريم إلى الكراهة، لكن لابد من الأمرين الذين ذكرناهما في الأمر. الأول هو أنه تحتاج إلى قرينة لتصرفها عن التحريم إلى الكراهة، والثاني هو الوقوف عند النهي، وأن السلف والعلماء رحمهم الله لم يكونوا يخوضون هذا الخوض الشديد في تمييز هذا الأمر للتحريم ولا لغير التحريم، لأنه قد ينص على أنه للتحريم فيؤثم الناس وهذا شديد، وقد ينص على أنه ليس للتحريم ويكون للتحريم فيسهل في أمر ليس بسهل، فلم يكونوا يخوضون في ذلك. وجاء عن كثير منهم أنه كان يعبر عن المنهيات بقوله أكرهه، يسأل عن هذا فيقول أكرهه، وظن بعض المتأخرين أن المقصود كراهة التنزيه، وبين العلماء مثل ابن تيمية وابن القيم في مواطن من كلامهم أن هذا غير صحيح، وأن هؤلاء استعملوا المكروه لماذا؟ تورعا عن التنصيص على الحرام، لأن الله تعالى يقول في كتابه الكريم مشددا في هذا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إذن كلمة هذا حلال وهذا حرام صعبة، كان يتجنبها العلماء، لكن لا يفهم من هذا لما يقول مكروه ولا يقول نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه يمتنع عن التصريح بالحرمة، أنه يرى أنه ليس للتحريم، ليس كذلك. الأصل عندهم في النهي أنه يفيد الحرمة والإلزام بالترك، ويتركون ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا ما كان ذلك، إلا إذا وجدت القرينة الدالة على النهي يخرج الأمر الدالة على صرف النهي إلى الكراهة فيخرج إليها. نعم. قال رحمه الله والأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. نعم، هذه مسألة أخرى من مسائل مباحث الألفاظ، وهي مسألة الحقيقة والمجاز، هي مسألة مشكلة، ولذلك الشيخ رحمه الله يقول إن قلنا به، هي مشكلة من جهتين، من جهة هل يوجد في الكلام حقيقة ومجاز، ثم من الجهة الثانية التمييز بين الحقيقة والمجاز. الشيخ أشار إلى المسألتين، المسألة الثانية أشار إليها بتأصيل هذا الأصل النافع، وهو أن الأصل في الكلام أن يحمل على الحقيقة، والمسألة الثانية أشار، والمسألة الأولى اللي هي هل يوجد ولا لا يوجد، أشار إليها بقوله إن قلنا به، إن قلنا به. لماذا فعل هذا؟ اللي هو أنه قرر المسألة الثانية ثم أشار إشارة إلى المسألة الثانية ليبين أن الفائدة، أن محصل الفائدة من الكلام كله هي المسألة الثانية، كيف نتعامل مع الكلام، سواء قلنا بأنه يوجد مجاز في اللغة ولا لا يوجد مجاز في اللغة. المجاز المقصود المقصود به هو أن يستعمل اللفظ في غير المعنى الذي وضع له من أجل علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى الثاني، معنى الاستعمالي، ويترك المتكلم قرينة تدل على مراده. هذا هو المجاز، أن تأخذ لفظة كلمة وضعت للدلالة على شيء معين أنت تستعملها في معنى ثان، لكن لا بد من علاقة أولا ثم قرينة تدل على المراد ثانيا. كأن تقول مثلا إن فلانا بحر، تقصد سعة العلم، إن فلانا بحر في علمه، أو إن فلانا أسد، تقصد أنه شجاع، أو إن فلانا نخلة، ماذا تقصد بذلك؟ الطول، نعم. هذه قرائن، النخلة وضعت للدلالة على الشجرة، والبحر وضع لي البحر المعروف اللي هو هذاك الماء الكثير المستبحر، والأسد للحيوان المعروف، لكن كل واحد من هذه الثلاثة له ميزة بارزة ظاهرة، بحيث إذا ذكر في سياق معين أول ما يذهب الذهن إلى تلك الصفة. هذه الميزة البارزة في هذه الأشياء الثلاثة هي اللي سميناها القرينة، والمعاني الأصلية التي وضعت لها هذه الأشياء هذه حقائقها، هذه الحقيقة اللغوية، حقيقة النخلة هي الشجرة، وحقيقة البحر هو الماء الكثير، وحقيقة الأسد هو الحيوان المفترس. لكن أنت تستعمل كل واحدة من هذه الكلمات في معنى غير المعنى الأصلي لها، وتترك لذلك قرينة دالة. فكأن تقول إن فلانا نخلة، نحن نعلم أن هذا الرجل ليس شجرة، ليس كذلك؟ لو كنا نتكلم على شجرة طويلة وقلت لي نخلة، وش أفهم؟ أفهم أنها النخلة التي تنبت التمر، لأن هذه شجرة من جنس النخلة. لكن أنت تتكلم عن إنسان، والإنسان ليس نباتا، ليس من جنس الشجر، فهذه قرينة دالة على أن المراد ليس الحقيقة، وإنما المراد معنى آخر دلت عليه القرينة، وهي أن النخلة متميزة بهذه الصفة البارزة. ونفس الشيء تقول هذا بحر، أنت تقصد شخصا معينا، فقولك إنه بحر، المتكلم يعلم قطعا أنك لا تريد أنه ماء كثير، وهذه قرينة دالة على المراد. بخلاف مثلا لو قلت لي إن فلانا أو يوضع لك طعام يكون مالحا وتقول هذا بحر، إذا قيل لك كيف بحر تقول إنه مالح، لأن البحر مالح، هل هذا مجاز؟ ليس مجازا. وش الذي تخلف هنا؟ تخلفت القرينة، لا يوجد ما ينقل الذهن من البحر إلى الملح، ليس بارزا، لكن انتقال من البحر إلى السعة أمر بارز واضح. وهذا كثير جدا في كلام الناس، لو تأملت أنت كلامك المعتاد وكلام الناس ستجد كثيرا منه مبنيا على هذه الانتقالات، أن ينتقل من المعنى الأصلي إلى معنى جديد ويكون معه الأمران، القرينة، العلاقة، والقرينة. فإذا استعملت كلمة في أصل معناها الذي وضعت له، هذه نسميها حقيقة، وإذا استعملتها في المعنى الثاني مع وجود الأمرين اللي هما قرينة وعلاقة، هذه نسميها مجاز. الآن هل هذا الكلام الذي ذكر، هذا الكلام الذي ذكر موجود في أغلب كتب الإسلام، في النحو والبلاغة والتفسير وأصول الفقه وكتب العقيدة وغير ذلك، لكن من العلماء من ينازع فيه، وأشهر من نازع في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إن هذا الكلام الذي ذكر كله غير صحيح، لا يوجد ما يدل على أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. يقول لأنك لما تقول إن هذا الرجل أسد أو إن هذا الرجل بحر، وأنت تقصد أنه واسع العلم، أنت تدعي أن البحر وضع ابتداء للدلالة على الماء الكثير ثم نقلته أنت، هو يقول لك أين دليلك على أن كلمة البحر وضعت للدلالة على الماء الكثير؟ قد تكون العرب وضعتها للدلالة على السعة، على المعنى الذي يشترك فيه البحر مع الشيء الواسع، وإنما سمي البحر بحرا لسعته، إذن كل ما هو واسع فهو بحر حقيقة. يقول الشيخ ما الدليل لو قال قائلا هذا، ما الدليل على أن العرب وضعت هذا أولا ثم نقلته إلى هذا ثانيا؟ يقول الدليل غير موجود. ولذلك يرى الشيخ رحمه الله أن هذا التقسيم غير صحيح، والكلام في ذلك كلام طويل، والمناقشة فيه مناقشة واسعة جدا، والشيخ رحمه الله له فيه رسالة مفردة، ولتلميذه ابن القيم رحمه الله أيضا كلام كثير طويل في الصواعق المرسلة وفي مختصره. ولما كان كلامهم في القوة من حيث في المحل المعروف، فإن الشيخ رحمه الله هنا أشار إلى قولهما. بعض الأصوليين يقرر المسألة ابتداء لا يشير إلى القول بعدم وجود المجاز في اللغة، لأنه قول قل من قال به، لكن الشيخ رحمه الله لا يفوت مسألة اعتنى شيخ الإسلام بتقريرها من غير أن يشير إليها. لكن مع ذلك هذه الإشارة حسنة، وهي أنه يقول لك، يقول حتى لو قلنا بالمجاز، إذن المسألة مسألة دقيقة وصعبة وعويصة، لكن لنفرض أن الصواب قول من يقول بوجود المجاز في اللغة العربية، فإن الأصل في الكلام أن يحمل على الحقيقة، وأن تحمل الكلام على المعنى المتبادر منه، تحمل الكلام على المعنى المتبادر منه، ولا تدعي أنه أريد به المجاز إلا إذا دل على ذلك دليل يمنع من إرادة المعنى الحقيقي. فإذا دل دليل على أن المراد هو المعنى المجازي وليس المراد المعنى الحقيقي، حين ذاك نصير إليه. ومثالهم المشهور قول الله تعالى في قصة يوسف عليه السلام: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. لما أرادوا أن يستشهدوا بمن يشهد لهم بصدقهم، يعني إخوة يوسف، يقولون لأبيهم عليه السلام: اسأل القرية التي كنا فيها. هل المراد أن يسأل القرية نفسها اللي هي مجموع البيوت المتقاربة، ولا المقصود أن يسأل ساكني القرية وأهلها؟ المقصود أن يسأل ساكني القرية وأهلها، هذا واقع، لأنهم لا يستشهدون البيوت وإنما يستشهدون أهلها. فالقرينة هنا واضحة في أن المراد اسأل أهل القرية. ولذلك نقول على القول بصحة المجاز، إن قول الله تعالى واسأل القرية مجاز، المراد اسأل أهلها، المراد اسأل أهلها، ويكون هذا مما دل عليه الدليل. ما لم يدل دليل واضح على إرادة المجاز، فإن الأصل في الكلام هو أن يحمل على حقيقته. ويرد بهذا على كثير من التأويلات الفاسدة للنصوص، سواء كان النصوص العقدية المتعلقة بإثبات صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى، أو نصوص الأحكام التي فيها تقرير المسائل الشرعية. فإن كثير من الناس إذا كان النص مخالفا لهواه سل عليه سيف المجاز فأبطل دلالته، فمن كانت نصوص الصفات لا توافق هواه قد دعا فيها المجاز، ومن كانت نصوص الأحكام الشرعية لا توافق غرضه ادعى فيها المجاز، ومن كانت نصوص الوعد والوعيد وأخبار القيامة لا توافق هواه ادعى فيه المجاز، وهكذا في كل صاحب هوى. ولذلك ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة اللي ذكرت لكم جعله أحد الطواغيت الأربع، هكذا سماه، أحد الطواغيت الأربع التي اتخذها أهل البدع ليدرأوا بها في نحور النصوص الشرعية، ليخرجوا بها عن إلزام النصوص لهم. مجموعة من المسائل التي أصلوها من أجل أن يبطلوا بها دلالة النصوص الشرعية، ابن القيم يعد هذا المجاز منها. احنا على تقرير الشيخ رحمه الله نقول إن الأصل في الكلام أن يحمل على الحقيقة، فلا يضرنا إذا قلنا بوجود المجاز، وليس القول بالمجاز بدعة، بل قد قال به أعيان من علماء أهل السنة منذ القديم، قال به علماء كبار وأعيان من علماء السنة، فليس القول بالمجاز من البدع ولا من الأباطل. هي مسألة علمية، يختار كل أحد ما يرى أنه أقرب وأصح، لكن المسألة ليست سهلة، يعني لا يسهل، وإن كان استسهل بعض الناس الخوض فيها، مسألة صعبة وذات غور بعيد ومآخذ دقيقة. على الجملة الشيخ رحمه الله لخص الكلام فيها في هذه الكليمات، أننا إن قلنا بوجود المجاز في اللغة العربية فلا يعني ذلك المبادرة إلى دعوة المجاز في النصوص، وإنما ينبغي أن يحمل الإنسان النص على المتبادر منه قدر المستطاع. إذا تعذر حمله على ظاهره فحين ذاك لا بأس أن يقال إن فيه تجوزا أو أنه مجاز، دلت القرائن على كونه ليس حقيقة. نعم. قال رحمه الله: والحقائق ثلاث، شرعية ولغوية وعرفية، فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة، وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. نعم، هذه المسألة متفرعة على المسألة اللي قبلها، مسألة الحقيقة والمجاز، وهي أننا قلنا أن الضابط في أو السمة التي تميز الحقيقة ما هي؟ هي التبادر. السمة التي تميز الحقيقة هي التبادر، ما يتبادر إلى الذهن أولا فهذا هو الحقيقة، وبناء على ذلك سيختلف المتبادر من الكلام بحسب القائل. فربما يتبادر من الكلام إذا تكلم به هذا الشخص معنى هو غير المعنى المتبادر إذا تكلم به آخر، وبهذا الاعتبار صارت الحقيقة تتنوع. فإذا تكلم بها نوع من الأشخاص يكون لها معنى أو نوع باعتبار معين، وإذا تكلم بها آخر يكون لها معنى ثاني. ومن هنا قسموا الحقيقة إلى هذه الثلاثة اللي هي الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية. الحقيقة اللغوية وهي الأصل، معناها المعنى المتبادر إذا أطلق الكلام رجل من أهل اللسان، والحقيقة الشرعية هي المعنى المتبادر إذا أطلق الكلام رجل من أهل الشرع أو أطلق الكلام صاحب الشرع، والحقيقة العرفية هي المعنى المتبادر إذا تكلم به صاحب العرف، لأن أصل موضوع اللفظ في عرفه هو هذا المعنى المتبادر. الحقائق الثلاثة يمكن أن نلخصها بكلمة واحدة بقاعدة جامعة، وهي أن نقول إن اللفظ يحمل على عرف المتكلم به، إن اللفظ يحمل على عرف المتكلم به، فإذا كان المتكلم به صاحب الشرع فهذه حقيقة شرعية، وإذا كان المتكلم به من أهل اللسان فهذه حقيقة لغوية، وإذا كان المتكلم به من أهل العرف فهذه حقيقة لغوية، فهذه حقيقة عرفية، لأن القاعدة هذه هي التي يدل عليها مقتضى الكلام، أن تحمل كلام كل شخص على ما هو متعارف عليه عنده، لأن الكلام إنما وضع للتفاهم. وقد رأينا فيما سبق في الدرس الماضي أن المفاهمة بين الناس هذه هي التي اقتضت ما أشرنا إليه في الكلام على الاقتضاء والجمل المحذوفة والسياق الذي يدل على المراد، فإن هذا هو الأساس الذي وضع عليه الكلام. فمن هنا إذن صارت الحقائق بهذا المعنى أو بهذه الأقسام الثلاثة. الوضوء في اللغة هو مطلق الغسل والطهارة، يقول توضأ وضأت يدي بمعنى غسلتهما. فلو وجدنا رجلا جاهليا في الجاهلية قبل الإسلام يقول قد توضأت، ماذا نفهم من ذلك؟ هل نفهم أنه توضأ الوضوء الشرعي الذي جاء به القرآن؟ لا، نفهم أنه تنظف أو غسل يديه أو نحو ذلك، لأن هذا هو الوضوء في اللغة، مأخوذ من الوضاءة، وغسل الشيء يجعله مضيئا، يجعله وضيئا يعني نقيا ناصعا. فإذا تكلم بذلك صاحب شرع، إذا قال فقيه يجب على المسلم قبل الصلاة أن يتوضأ، نحمله على مقتضى كلام ذاك الجاهلي ولا نحمله على مقتضى كلام أصحاب الشرع؟ نعم، نحمله على مقتضى أصحاب الشرع. إذا جاء واحد من عامة الناس، وصار كثير من العامة في بعض المناطق كراهة لقولهم دخلت الخلاء، يقول لك أريد أن أتوضأ، ويقصد أريد أن أدخل إلى بيت الخلاء إلى الحمام، يستعملها بعض العوام ويعرف منهم هذا. فإذا قال لك ضيف أنت تعرف عرفه في هذا أريد أن أتوضأ، تأتي بالماء ولا تأخذه إلى الحمام؟ تأخذه إلى تدله على طريق الحمام ولا تأتيه بالماء، لأن هذا هو المتبادر من كلامه هو. وذكرنا في دروس القواعد الفقهية ما يترتب على هذا المعنى في الأيمان والنذور والطلاق ونحو ذلك. لما يقول شخص لامرأته مثلا اذهبي إلى بيت أبيك، اذهبي إلى بيتكم، ويريد بذلك الإذن لها في أن تذهب لزيارة والديها، هذا لا يترتب عليه شيء. لكن لو قال اذهبي إلى بيت أبيك هو ينوي التطليق، حسبت عليه طلقة. الكلمة واحدة لكن النية والمقصود لها أثر كبير في تمييز المراد من الكلام. فإذا أهمل القصد ضاع المعنى. من أجل هذا قرر الأصوليون هذه الدرجات الثلاث، وفائدتها هي عند عدم وجود التعارض فائدتها فهم الخطاب، فيحمل كلام صاحب الشرع على المعاني الشرعية، وكلام صاحب اللغة على المعاني اللغوية، وكلام صاحب العرف على المعاني العرفية، لكن يحتاج إليها إذا حصل تعارض. إذا ادعى بعض الناس أن المراد هنا هو المعنى اللغوي أو المراد هنا هو المعنى الشرعي، فكيف نعمل؟ نحمل الكلام ابتداء على عرف المتكلم. وذكرنا مثالا فيما سبق، لو أن شخصا قال والله لن أركب اليوم دابة، والله لن أركب اليوم دابة، والدابة في عرفه هو الحمار، هي الدابة في عرفه، فهذا لو ركب ناقة ولا ركب سيارة يحنث ولا لا يحنث؟ لا يحنث، لأن وإن كانت الدابة في اللغة تشمل كل ما يدب على الأرض من مخلوق ومصنوع، كل ما يدب على الأرض يسمى دابة، لكن عرفه هو معتبر فيحمل الكلام على عرفه، إلا إذا دلت القرينة، إذا دلت القرينة على أن صاحب العرف قصد المعنى اللغوي، أو أن صاحب اللغة قصد المعنى الشرعي، أو أن صاحب الشرع قصد المعنى اللغوي، فينتقل إليه ويكون من قبيل المجاز. فالحقيقة الشرعية إذا دلت الدلالة على أن اللفظ الشرعية أريد بها المعنى اللغوي، وش يكون؟ يكون مجازا لغويا، حقيقة شرعية مجاز لغوي. واللفظ أو الحقيقة اللغوية إذا دلت الدليل على أن المراد، إذا دل الدليل على أن المراد بها المعنى العرفي هي حقيقة لغوية، ودلت القرينة على أن المراد المعنى العرفي، فتكون مجازا عرفيا. وهكذا في الأقسام الثلاثة، ما استعمل في أصل موضوعه حقيقة، وما استعمل في غيره لقرينة دالة عليه يصير مجازا. وبهذا يمكن أن نعكس، الشيخ قال لنا الحقائق ثلاثة، حقيقة شرعية عرفية ولغوية، باعتبار المجاز يمكن أن نعكس، نقول المجاز مجاز شرعي ومجاز لغوي ومجاز عرفي، لكن لا حاجة إلى هذا التقسيم، ولهذا لا يذكرونه، لأن إذا تقرر التقسيم باعتبار الجهة الأصلية فهذا هو مظنة الفائدة، ولا حاجة إلى العدول عن إلى العدول إلى التقسيم المقابل. هذا الكلام كله لماذا يقال؟ قلنا من أجل التعارض، ولذلك الشيخ رحمه الله رتب على كون الحقائق ثلاثة قوله فما حكم به الشرع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، لأن هذا الذي حكم فيه الشرع وحده صار حقيقة شرعية، وما دام حكم فيه الشرع وحده لا نتحاكم فيه إلى اللغة، وإنما نتحاكم فيه إلى الشرع. الشرع عرف أشياء، مثلا عرف الخمر أنها كل ما يسكر، وعرف الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وعرف الربا ونحو ذلك. فإذا وجدنا هذه الكلمات في الشرع لا نرجع إلى دلالة اللغة، وإنما نرجع إلى الحد الذي حده صاحب الشرع. يقول وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة، لأن الشرع لم يحده، والشرع خاطب الناس بما يفهمون من لغتهم، إذن نرجع إلى اللغة. لما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أمر بغسل الوجه لكن لم يحده. طيب كيف نعرف حد الوجه؟ وش الذي يجب غسله من الوجه وش الذي لا يجب غسله؟ نرجع فيه إلى اللغة. ولذلك إذا رجعت إلى كتب الفقه تجد أن الفقهاء يحدون الوجه بالدلالة اللغوية، يقولون الوجه ما حصلت به المواجهة، ما يواجه الإنسان به الناس هذا هو الوجه، فيقول إن حده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى أسفل الذقن، وحده عرضا من الأذن إلى الأذن. من أين جاءوا بهذا؟ جاءوا به من جهة دلالة اللغة عليه، لأن هذا هو الوجه في اللغة، والله أمر بغسل الوجه، ونحن هذا هو الوجه الذي نعرفه من اللسان العربي، إذن صار هو الحد الذي يجب الرجوع إليه. فإذا لم يكن له في اللغة ولا في الشرع حد رجع فيه إلى ما تعارف عليه الناس. ومضت معنا أمثلة لذلك في الكتابين السابقين، في السفر مثلا لم يحد له الشرع حدا وليس له في اللغة حد، فيرجع فيه إلى ما تعارف عليه الناس. وكذلك الحيض تترتب عليه أحكام أمر الله تعالى بها عند وجوده لكن لم يعرفه الشرع، وأيضا لا حد له في اللغة فرجع فيه إلى ما تعرف عليه الناس. وكذلك الحرز في السرقة ونحو ذلك من المسائل الكثيرة التي تضبطها هذه القاعدة الجامعة. نعم. قال رحمه الله: وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما، فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية. نعم، يقول الشيخ رحمه الله: وقد يصرح الشرع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف. معنى ذلك أنه يثبت ما ذكره في القاعدة السابقة، أن ما أمر الله تعالى به إذا كان له حد في الشرع رجعنا إلى الحد الشرعي، إذا لم يكن له حد في الشرع رجعنا إلى الحد اللغوي، إذا لم يكن له حد في اللغة رجعنا إلى العرف. يقول الشيخ رحمه الله: إن الشرع قد ينص على تعلق الأمر بأعراف الناس، وهذا يدل على الحاجة العظيمة إلى معرفة الأعراف وإلى أثرها الكبير في الأحكام. وقد ذكرنا سابقا في درس القواعد الفقهية أن إحدى القواعد الخمس الكبرى التي يرجع إليها الفقه المستنبط كله قاعدة العادة محكمة، فعوائد الناس محكمة. ومن الدليل ومن الأدلة الكثيرة على ذلك تنصيص الشرع على ما تعارف عليه الناس في مسائل كالأمر بالمعروف، يقصد قول الله تعالى: وامر بالعرف وأعرض عن الجاهل، وامر بالعرف بما هو معروف عند الناس وما هو متعارف عليهم. بل الشعيرة، شعيرة الأمر بالمعروف كلها سميت أمرا بمعروف، لم تسمى الأمر بالواجبات، الأمر بكذا، سميت الأمر بالمعروف، يعني ما تعارف الناس على أنه خير وأنه بر وأنه صلاح هذا يؤمر به. والنهي عن المنكر أي ما تعرف الناس على أنه منكر، عرفوه من شرعهم ومن دينهم ومن ورؤاتهم أنه قبيح وأنه منكر وأنه شر وفساد وضرر، هذا أيضا ينهى عنه. إذن شعيرة من شعائر الإسلام علقت على هذه الكلمة اللي هي المعروف. وكذلك المعاشرة بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، والمعروف ذكرنا أنه يختلف من وضع إلى من حال إلى حال، ومن شخص إلى شخص، ومن بلد إلى بلد، يكون معروفا عند هذا ما ليس معروفا عند آخرين، وهكذا في كثير من الأحيان. يقول الشيخ رحمه الله: فاحفظ هذه الأصول التي يضطر الفقيه في كل إليها في كل تصرفاته الفقهية. مقصوده بتصرفاته الفقهية أي تعامله مع الأحكام من جهة استنباطها، كيف يفرع الأحكام وينزلها على الوقائع، استنباط الأحكام وتنزيلها على الوقائع، هذه هي تصرفات الفقيه. لا غنى له عن أن يعرف هذه الأصول الكلية التي نص عليها الشيخ رحمه الله: الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في النهي التحريم، الأصل في الكلام حمله على الحقيقة، والأصل فيه أيضا حمله على الحد الشرعي إذا كان له حد شرعي، ثم إن لم يكن فاللغوي فالعرفي. هذه الأصول الخمسة هي التي عناها بقوله: فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته. معناها حيثما أردت أن تستنبط الأحكام أو تنزلها على الوقائع فإنك محتاج إلى هذه الأصول: الأصل في الأمر والأصل في النهي، والأصل في الأمر والأصل في النهي، هذه يحتاج إليها في الاستنباط، والأصل في الكلام والأصل في الحقائق هذه يحتاج إليها عند التنزيل. ولما كان لها هذا الشأن الكبير أكد الشيخ رحمه الله ضرورة العناية بها، وهو يزعم ويدعي وهو فقيه متمرس أن الفقيه محتاج إليها حاجة لا غنى له عنها، وهذا معنى قوله يضطر إليها، يصدر معناها أنه ملجأ لا خيار له إلا أن يكون بصيرا بهذه الأصول عارفا بها فيستعملها في الاستنباط ويستعملها في التنزيل. وهذا ربما يبين لك طرفا من قصد الشيخ في هذا الكتاب، وهي أنه يقصد إلى هذه الأصول المهمة المحتاج إليها كثيرا التي لا غنى عنها لفقيه ولا لمتفقه، وأنه لا بد من حفظها ولا بد من رعايتها. ومن نصيحته، وهو من العلماء المربين الناصحين، مخاطبته لقارئ كتابه بهذا: احفظ هذه الأصول. وكان يكفيه أن يبينها وبينها وذكرها، والكتاب موضوع للدلالة عليها، لا حاجة إلى التنصيص مرة أخرى. لكن هذه طريقة العلماء الناصحين المربين، أنه إذا جاء الشيء المهم الذي يحتاج طالب العلم إلى أن يؤكد له في العناية به ينص عليه: احفظ هذه الأصول فإنها مهمة. على هذا السنن لما تكون تقرأ لابن القيم رحمه الله أحيانا يقول لك: واحفظ هذه الفائدة، ولا انتبه إلى هذه الفائدة، ولا عليك بهذه الفائدة، فإنك لا تجدها في غير هذا الموضع. لا يقول ذلك فخرا، وإنما يقوله نصيحة لطالب العلم، لأنه يعرف العلم ويميز مراتبه وأنواعه، ويعرف ما يوجد في كتب العلم أنت لا تعرف هذا بعده، فربما تمر عليك الفائدة النفيسة التي يرحل إلى مثلها إلى أقصى البلاد ولا تنتبه لها، لأنك لا تميز درجات العلم بعد. فإذا كان عالما ناصحا سيوقفك عليها، يقول لك: هذه الفائدة لا توجد في الكتب، عليك بها. وربما يقول في بعض المسائل، يقول: لو لم يكن في الفصل في هذا الفصل بل في الكتاب كله إلا هذه الفائدة لكفى بها. ليس انتشاء بما يقرره من مسائل العلم، وإنما تنبيها للطالب على ما ينبغي أن يقف عليه. ولهذا هذا النوع من العلماء إذا وجدت كتبهم فعض عليها بالخناصر، هذاك العالم الناصح ليقرر المسألة يحسن الاختيار والتقرير، ثم بعد ذلك إذا جاءت المسائل التي لا بد منها ولست في غنى عنها يعيد التنبيه عليك نصيحة لطالب العلم على نسق قول الشيخ رحمه الله هنا: فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية. فرحم الله الشيخ وعلماء الإسلام وجزاهم على ما بذلوا خيرا. صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.